عايز اعالجها معاك. وماذا تريد؟ من انت وماذا تريد؟ عايز ايه؟ قال سبحانه وتعالى: ان سعيكم لشتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس شغالة بتبيع وتشتري. هي قول الله عز وجل: ان سعيكم لشتى. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. معتقها من النار او موبقها في جهنم. ماذا تريد؟ انت خلقت في هذه الدنيا، والسؤال اجابته معروفة، وليس هناك اجابة حق اشبه بالباطل عند الناس من هذه الاجابة. اتدري لماذا خلقت؟ نعم، خلقنا الله لعبادته، هذا حق. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده حق. لكن هل أنت بتعبده؟ طب إيه الدليل؟ وريني كده. ماذا تريد؟ أنا عايز النهاردة بعد ما قلت لك من أنت، عايز أدخل جوه دماغك، جوه فكرك، جوه همك، جوه آمالك العريضة ورسمك لمستقبلك. ماذا تريد؟ عايز ايه؟ سؤال محتاج إجابة. وانت تقول لي تقصد ايه بماذا تريد؟ اقول لك انا، بس تصلي على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تريد؟ يعني انت عايز الدنيا ولا الآخرة؟ عايز الدنيا ولا الآخرة؟ تقول لي برضو انت تقصد يا عم الشيخ، انا بقول لك اهو سؤال واضح، عايز دنيا ولا عايز آخرة؟ تقوم انت تقول لي الصراحة بقى بجد، يعني الاثنين، عايز الاثنين. والإجابة دي غلط. انا هقول لك ما ينفعش. ربنا خيرك لتختار يا دنيا يا اخرة. اصل هما اللي هيشتري الاخرة لازم يبيع الدنيا، واللي هيشتري الدنيا لازم يبيع الاخرة. النبي قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: الا وان الدنيا قد ارتحلت، الا وان الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الحديث الصحيح موقوفا على علي ويضعف مرفوعا. الشاهد إن هي الدنيا رايحة والآخرة جاية، فما ينفعش إنك تروح وتيجي في وقت يا تروح يا تيجي. ها اختار. يقول لي يعني ما ينفعش اثنين؟ لا ما ينفعش اثنين. ليه يا عم الشيخ ما ينفعش؟ ما ينفع. أقول لك أنا، قال الله عز وجل في 3 آيات من القرآن، 3 آيات من القرآن. ابن القيم يقول الكلام ده في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الآية الأولى في سورة هود، والثانية في سورة الإسراء، والثالثة في سورة الشورى. 3 آيات لا رابع لها من جنسها. وقد وجدت آية رابعة قريبة منها في الأعراف. خلينا في الآيات التي ذكرها ابن القيم. قال علي رحمة الله أن 3 آيات في القرآن لا رابع لها من جنسها. أولها في سورة هود، قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أقول الآية تاني: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان إيه؟ يريد. خلي بالك من كلمة يريد دي. من كان إيه؟ يريد. يريد الحياة الدنيا، الإرادة القلبية، الهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس لهم في الآخرة إلا ليس إلا إلا دي استثناء وليس اسمها نفي الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر شوف انت بقى ليس لهم في الآخرة إلا النار ما لهمش في الآخرة إلا جهنم اللي عايزين دنيا اللي عايزينها دنيا قولي طب بس بالراحة يا عم الشيخ وعلى مهلك علينا أحسن الكلام ده خطر أوي يعني ايه يعني الواحد مننا يسيب الدنيا كلها ويلبس جلابيه مرقعة ويقعد في المسجد عشان يعبد ربنا وما يلاقيش ياكل لا لا لا لا غلط غلط الكلام ده أنا مش قصدي كده خالص ربنا ما يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني عايز الدنيا للدنيا عايز يعيشها دنيا ما فيش أخرى خالص لكن اللي ياخد الدنيا أخرى يبقى في أمان يعني إيه برضو مش فاهم أقول لك أنا بس تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يجي واحد يشتغل عشان يكسب عشان يبني شقة عشان يتجوز عشان يعف نفسه عشان ما يزنيش يبقى الشغل لبناء الشقة للجواز للعفاف أخرى ولا دنيا أخرى أخرى لا لا ده أنا أقول لك أكتر من كده هيشتري عربية مكيفة ليه عشان ما يركبش ميكروباص فيتخبط في النساء ولا يسمع أغاني طب مكيفة ليه قالك عشان يقفل الإزاز عشان ما يسمعش حاجة من بره يبقى منعزل يعرف يذكر ربنا ويركز في الذكر تبقى دنيا ولا آخرة آخرة افهم أمال إيه الدنيا الدنيا اللي بيجيب عربية عشان يعاكس ويركب فيها نساء عشان يتمنظر على الناس زيه زي الناس عشان يريح دماغه شوية عشان يتمتع يا أخي ويتنزه دنيا أو ده جاب عربية وده جاب عربية والفرق بينهم زي ما انت شايف ده بنى بيت وده بنى بيت أو ده اشترى شقة وده اشترى شقة ده اتجوز وده اتجوز في ناس بتتجوز دنيا بتتجوز دي ليه بحبها ما قدرش استغنى عنها فتجوزها ليه دنيا ضياع ملوش أجر عند الله فبقى الدنيا انت دلوقتي من كان يريد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من كان ايه يريد الإرادة القلبية النية يريد الإرادة النية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها في ناس بتصلي دنيا مش قلت لكم قبل كده في ولادة القلوب اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية يا رب اللهم إنا نسألك قلوبا جديدة نحبك ونعبدك بها الشاهد في ولادة القلوب قلت لكم إن هناك قلب جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال القلب الجنين في بطن الشهوات لما يبقى جنين في بطن أمه بيشرب منين من بطن الأم ويتغذى من بطن الأم فالشاهد إيه إن هذا الجنين في بطن الأم محيطه بطن الأم فكذلك القلب اللي هو جنين في بطن الشهوات محيطه الشهوات فتجده حين يأكل يأكل لشهوة التاني بيأكل لله عشان يقدر يقوم على طاعة الله وإذا شرب شرب لشهوة الجنين في بطن الشهوات وإذا نام نام لشهوة وإذا تزوج لشهوة وإذا أحب لشهوة حتى وإن صلى صلى لشهوة وإن صام صام لشهوة فده عبد الشهوات فكذلك نفس الشيء لما نقول عن الراجل اللي هو بيشتري وبيبيع بيشتغل وبيكسب للشهوات يريد الحياة الدنيا وزينتها فتجد لما يصلي يصلي للحياة الدنيا وزينتها منظر قدام انه برستيج انه لازم يبقى مصلي برستيج انه يصوم رمضان ما يقدرش يبقى قدام الناس كده فاطر فصايم برستيج حفاظا على برستيجه فده يريد الحياة الدنيا وزينتها مش بالفلوس بس مش بالمناظر بس لا ده بالصلاة والصيام بالحج حج ليه حج ليه انا شفت واحد منهم في الحج اللي فات بعد الحج واحنا في المطار العصر الظهر اذن علينا المطار انتوا عارفين الزحمة وكده في الرجوع من الحج الظهر اذن فصلينا الظهر وهو قاعد والعصر اذن روحنا نصلي العصر وهو قاعد قلت له مش انت كنت الحج قال لي اه الاول قلت له انت استاذ فلان راجل مغني مشهور مطرب قال لي ايوه تقول مش انت كنت تحج معنا قال اه تحج طب ما بتصليش لي قال هصلي امتى الظهر والعصر يلا صلي قال طيب قوم معانا حاضر وما صلاش قال لا امال كان بيحج ايه ده الله اعلم بقى هي دي القضيه من كان يريد الحياه الدنيا وايه وزينتها عايزها زينة منظر عايز يبقى فلان باشا وفلان بك وفلان بيه عايز يبقى عنده أرصدة وراكب ايه وساكن فين ومتجوز مين وشغال ايه هو عايزها دنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ها نوفي إليهم أعمالهم فيها ما تخافش مش هيضيعك شوف الحديث الخطير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل آتاه الله العلم فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته الناس من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي أهو ده شيخ داعية عالم معلم مشهور مسموع الكلمة ربنا اداله علم ومكنه انه يعلم الناس يوم القيامة انت كنت اديتك العلم عملت بيه ايه قال له يا رب علمته للناس ليك يا رب قال له كذبت انت علمته عشان الناس يقولوا عالم وقد هو ده الشاهد وقد ايه وقد قيل اللي هو وهم فيها لا يبخسون وعشان كده في مسألة بتلتبس على كثير من المسلمين مسألة ايه مسألة ان الكفار قد يعملون اعمالا فيها خير كثير الكفار بينزلوا يعملوا مستشفيات يعالجوا المسلمين طيب اذا كان الناس دول راجل كافر وبيعالج المسلمين ويديهم نفقات ويصرف عليهم كتير وازاي يدخل النار بقى بيعمل خير اهو لا ده هو بيعمل خير ده ليه عشان يقولوا عليه انه راعي الانسانيه والديمقراطيه وقد قيل فلا اجر لك عندي هو بيعملها ليه لدنيا خلاص خدت الدنيا اللي انت عايزه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية الثانية في سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة وخلي بالك برضو من كلمة يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة اللي عايز العاجلة عايزها دنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله، شوف تحكم القاهر فوق عباده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. القدر الذي نشاؤه للعبد الشخص الذي نريده. تحكم. ما هي مناس مقطع نفسها ليل ونهار على الدنيا ومش لاقي دنيا، صح؟ ومش لاقي دنيا. ليل ونهار هيتجنن على الدنيا، باع دينه وشرفه وكرامته وصحته وولاده وزوجته وبيته وكل حاجة وما طالش دنيا برضه، لأن ربنا قال ما نشاء لمن نريد. أصل الدنيا دي في إيد ربنا، فلله الآخرة والأولى. الدنيا في إيد الملك سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك هي دي، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. هو عايز الدنيا ومع ذلك ربنا ما يدلوش دنيا ويدخله جهنم. يا حسرة على العباد، ضيع ربه وضيع دنياه وضيع آخرته. وقال يقول الذين آمنوا إن الخاسرين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين.